ادعى الألوهية وعاش 400 سنة دون أن يصاب بصداع أو ألم رجل، وقال أنا ربكم الأعلى. والنمرود الذي ادعى الألوهية وغيرهما من عتاة الكفار وجبابرتهم كلهم قهرهم الله تعالى وقصمهم بالموت. قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، أي نفس من الأنفس لا بد أن يدركها الموت، أنفس الجن وأنفس الإنس وأنفس الملائكة، كل فرد من هؤلاء لا بد أن يموت. لكن استثنى بعض العلماء حملة العرش، العرش وحملته من الفناء، وخزنة جهنم وخزنة الجنة. قالوا هؤلاء لا يميتهم الله تعالى. لكن علماء آخرون مجتهدون قالوا كل نفس ذائقة الموت، هذه الآية تشمل حتى هؤلاء. فإذا كان الواحد منا مدركا يقينا أنه لا بد أن يأتي وقت يموت فيه، ومدركا يقينا أن بعد الموت بعث وبعد البعث حشر وبعد الحشر حساب ثم جنة ونار، فليتدارك نفسه ما دام في هذه الدنيا وليعمل صالحا ليكون من الناجين يوم القيامة. القاهر والقهار معناهما واحد، لكن القهار فيه صيغة المبالغة، الوهاب هو الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، يجود بالعطاء من غير استثابة، يعني يثيب الطائعين فضلا منه وكرما، لا لأن إثابته لهم واجبة عليه، ليس لأن الله يجب عليه أن يثيب الطائع. الله تعالى لا يجب عليه شيء. الذي يكون واجبا عليه شيء من الأشياء يكون غيره أوجب عليه هذا الشيء، والله تعالى لا أحد يوجب عليه أمرا، لا أحد يفرض عليه أمرا. فإذا أحسننا أثابنا الله بفضله وكرمه، لا بمعنى أنه فرض عليه أن يثيبنا، لكن الله تعالى وعد بإثابة الطائع ولا يخلف الله وعده، كلام الله حق وصدق ووعده حق وصدق. فإذا وعد بأمر فيستحيل أن يتخلف وعده، وعده الذي يتخلف وعده يعني يتغير، يتأخر، يلغى، لا يكون إلها. أما غير الله تعالى قد يعد وعدا ويخلف وعدا، وقد يوعد ويخلف إيعاده، قد يعد ويخلف وعده، وقد يوعد ويخلف إيعاده. قد يعد الوعد عادة يطلق على المثوبة، وعدت فلانا أن أعطيه كذا، في الغالب الوعد يطلق على المثوبة، على الجزاء الحسن، على العطاء. أما الإيعاد فهو بمعنى التهديد، وعدت فلانا يعني أثبته، وعدته أني مثيبه على فعله، وأوعدت فلانا يعني هددته بالعقوبة. هو نفسه. إذا قلت وعدت ولدي إن نجح لأعطينه كذا، وأوعدته إن لم ينجح أن أحرمه من كذا، فالوعد يطلق عادة على المثوبة، والإيعاد يطلق على العقوبة، كما قال الشاعر: وإني إذا أوعدته أو واعدته، أوعد يعني هدد، وإني إذا أوعدته أو واعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إذا أنا وعدت فلان بأمر حسن أو هددته بأمر، فأنا من شيمتي، من عادتي، أنني لا أنفذ تهديدي، لكن الهدية التي وعدت بها أعطيه، بنفذ وعدي له، أما تهديدي ما بنفذه. يعني من كرم الأخلاق هذا عند البشر أن الشخص إذا وعد وفى بوعده، وإذا أوعد هدد عفا وصفح وسامح. فالله تبارك وتعالى لا بد أن يتنفذ وعده، وعد المؤمنين الجنة فلا بد أن يعطيهم الجنة، أن يدخلهم الجنة، وأوعد الكافرين النار فلا بد أن يدخلهم النار، لا يتخلف وعده ولا يتخلف إيعاده. من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، لأن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه يتصرف فيما يملك، والذي يتصرف فيما يملك لا يكون ظالما، لا يكون ظالما. فلو أن الله أدخل كل المخلوقات النار لا يكون ذلك منه ظلما. لو عذب الله الطائع المستقيم في طاعته فأدخله النار، وإن كان هذا لا يحصل لأن الله وعد أن الأتقياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن لو عذبهم وأدخلهم النار لا يكون ذلك ظلما منه، لأنه ليس عليه محكومية، ليس له آمر ولا ناه، لأنه يتصرف في ملكه، والذي يتصرف في ملكه كما يشاء لا يكون ظالما. أما نحن لو تصرفنا فيما ملكنا الله بخلاف ما أباح الله بخلاف ما شرع الله لكان هذا ظلما منا. لو كان هذا الشيء ملكا لي من حيث الشرع من حيث الحكم الشرعي لو كان هذا الشيء ملكا لي لكن أنا تصرفت فيه بخلاف الشرع يكون حراما علي ويكون هذا ظلما مني لأن ما أملكه ملكي له ملك مجازي ليس ملكا حقيقيا. المالك الحقيقي هو الله. لو أن إنسانا ملك عبدا مملوكا عنده رقيق عبد هذا ملك له، هل لأنه يملك هذا العبد جاز له أن يقتله؟ لا. لو كان يملك دجاجة هل لأنه يملك هذه الدجاجة يجوز له أن يقطع رقبتها من غير الذبح الشرعي؟ لا. هل يجوز له أن يحرقها بالنار حية؟ لا. مع أنها ملك له يكون ظلما منه إن تصرف في ملكه بهذه الطريقة لأن الله الذي ملكه هذا الشيء حد له حدودا إن تخطاها أثما. أما الله تعالى فمن الذي يحد له حدودا؟ هو الآمر الناهي لا أحد يحكمه، فلا يكون ظلما منه أن يتصرف فيما يملك كما يشاء. ولا يجب على الله فعل الأصلح لعباده. لو كان واجبا على الله فعل الأصلح لعباده لكان البشر كلهم مؤمنون. أليس الأصلح لهم أن يكونوا مؤمنين؟ والله قادر على أن يجعلهم جميعا مؤمنين، لكن لا يجب عليه شيء. الرزاق هو المتكفل بالرزق وقد وسع رزقه المخلوقات كلهم. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك الرازق والرزاق معناهما واحد لكن الرزاق فيها مبالغ، هذا يسمى أفعل التفضيل باللغة، يسمى أفعل التفضيل. فالرزاق والرازق معناه الموصل الرزق إلى عباده. الرزق هو العطاء الذي يصل إلى العباد، والرزق هو فعل الله تعالى. الله رزق العباد رزقا، فالرزق بفتح الراء هو فعل الله وهو إيصال الرزق إلى العباد، والرزق هو ما يصل إلى العباد، العطية التي يعطيها الله لعباده. ولا يجوز أن يسمى غير الله الرزاق أو الرازق بأل التعريف. أما بغير أل التعريف ومع الإضافة يجوز، كأن يقال فلان رازق هذه الأسرة مثلا، أي هو الذي وظيفته أن يؤمن لهم التموين، فلان رازق الجيش، هذا اسم وظيفة كانت في زمن الأيوبيين والمماليك، مسمى وظيفة، فلان موظف شغلته يأمن مؤونة الجيش من الطعام مسمى الوظيفة رازق الجيش. هنا رازق مضاف، الجيش مضاف إليه، فإذا أطلق على غير الله اسم رازق مع الإضافة جاز، بدليل قوله تعالى فارزقوهم منه، فارزقوهم منه يعني أعطوه. أما الرازق مع التعريف أو الرزاق فلا يجوز أن يسمى به غير الله، لا يقال فلان الرزاق للجيش. ثم الرزق هو كل ما ينفع، سواء جاء عن طريق الحلال أو جاء عن طريق الحرام، لكن إن جاء عن طريق الحرام فحرام. الذي يسرق لحما فيأكله أليس يتغذى به جسمه؟ أليس ينتفع من حيث الصحة به جسمه؟ بلى، لكن هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ لا يجوز له. الرزق ما ينفع، هذا تعريفه، ولو كان محرما، لأنه ليس كل ما ينفع يكون جائزا. ما كل ما ينفع يكون جائزا في كل الأحوال؟ السكين ينفع ولا لا ينفع؟ ينفع. لو أن إنسانا يبيع السكاكين فجاءه إنسان يريد أن يشتري منه سكينا، يجوز أن يبيعه أم لا يجوز؟ يجوز، السكين طاهر يجوز بيعه، فيه فائدة فيه منفعة. لكن إن علم البائع أن هذا المشتري يريد أن يستعمل هذا السكين في معصية الله، هل يجوز له أن يبيعه؟ لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يبيعه، مع أنه في الأصل يجوز، لكن لأنه يريد أن يستعمل هذا المباح في معصية الله صار حراما عليه أن يبيعه. يقول ابن رسلان عن الله تعالى يرزق من يشاء ومن شاء أحرم، الله يرزق من شاء ومن شاء حرم، يرزق من يشاء ومن شاء أحرم، والرزق ما ينفع ولو محرما. مش معناها والرزق ما ينفع ولو محرما أنه حتى لو كان من طريق حرام يجوز للشخص أن ينتفع به أن يستعمله، لكن معناه إن استعمله حرام عليه وإن كان نفع به جسمه، وإن كان نفع به جسمه. الفتاح هو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلا منه وكرما، قال تعالى وهو الفتاح العليم. عندما تدعو لشخص فتقول له الله يفتح عليك فتوح العارفين، معناه الله يفتح عليك من غلق ما هو مغلق عليك الآن مما لم تصل إليه بعد من الأمور أو من العلوم، فييسر لك معرفتها. فالفتاح هو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم هذه الاكتشافات الكثيرة. ويقولون نحن الآن في عصر التكنولوجيا، قبل عدة مئات من السنين أكثرها ما كان يعرف، فهذه الاكتشافات وهذه الصناعات لولا أن الله تعالى فتح على خلقه ما كان منغلقا عليهم ما توصلوا إليها، ما كانوا توصلوا إليها. فهو الذي يسر لهم الوصول إليها فضلا منه وكرما، لا أن ذلك واجب عليه، ليس لأن هذا الأمر واجب عليه. الله لا يجب عليه شيء، هذه احفظوها، الله لا يجب عليه شيء. وقد كفر المسلمون المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. هذا كفر. العليم هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. يقال الله عالم وعليم وعلام على صيغة المبالغة، مثل قهار، فتاح. فعلم الله تعالى شامل للواجب الوجود والمستحيل الوجود والممكن الوجود. واجب الوجود معناه الذي لا يتصور في العقل عدم وجوده، يستحيل في العقل عدم وجوده، لا يقبل العقل عدم وجوده، وهو الله تعالى. لا يتصور وجود العالم بلا خالق خلقه. لذلك نقول وجود العالم دليل على وجود الله، فالله عالم بذاته، يعلم ذاته، وهو الواجب الوجود الذي لا يتصور في العقل عدم وجوده، ويعلم المستحيل الوجود، والمستحيل الوجود معناه استحالة وجود الشريك لله، يستحيل عقلا أن يكون لله شريك، والله عالم بذلك. والممكن الوجود هو الذي تساوى وجوده وعدمه، يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم، وهو هذا العالم، الله تعالى عالم به جملة وتفصيلا. ولا يجوز أن يسمى الله عارفا، إنما يسمى عالما. الله ما سمى نفسه عارفا، فلا نقول سبحان العارف، نقول سبحان العالم، سبحان علام الغيوب، سبحان العليم بخلقه. أما العارف فليس من أسماء الله تعالى، لا نقول الله عارف. سيبويه أحد أساطين اللغة العربية، أكابر علماء اللغة العربية، بعد موته رؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة. قيل بما دخلت الجنة؟ ماذا فعلت؟ ما هو الشيء الذي فعلته لتدخل الجنة؟ قال لقولي الله أعرف المعارف. هو سيبويه قال الله أعرف المعارف، هذه كلمة حق، هذا توحيد. الله أعرف المعارف معناه كل شيء يدل على وجود الله، كل شيء يدل على وجود الله. هذه الكلمة التي قالها سيبويه خالصة في التوحيد. أما أن يسمى الله عارفا فهذا لا يجوز. ورد عن سيدنا عمر أنه أخبر عن بعض الناس استشهدوا في المعركة فقال: من هؤلاء؟ فرد عليه بعض الصحابة: لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، أنت ما بتعرفهم، يعني في ناس من المسلمين استشهدوا أنت ما بتعرفهم. قال: ولكن الله يعرفهم. سيدنا عمر لا يستعمل هذه العبارة من عند نفسه، يعني لا بد أن يكون سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا التزمنا هذه العبارة كما فعل عمر يجوز لنا من غير أن ندخل في تصريف الفعل، يعني عمر قال ولكن الله يعرفهم، فنحن ما نصيغ الفعل نقول إذن الله يعرفهم إذن الله عارف، لا، نقف عند العبارة، لأنه كما قلنا لا يجوز أن يسمى الله اسما لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله. وسيدنا عمر لم يرد بقوله ولكن الله يعرفهم، لم يرد تسمية الله العارف، ما قصد هذا، لكن هذا يسمى في اللغة من باب المشاكلة. لما قالوا له لا تعرفهم يا أمير المؤمنين استعمل نفس عبارتهم ولكنه أراد بها معنى آخر، قال ولكن الله يعرفهم، معناه الله عالم بهم، الله مطلع عليهم. لا يسمى الله بكلمة باسم لا يسمى به نفسه، بس الوصف ما تشير الكلام مثل الاسم، من غير أن يجعل اسما، من غير أن يجعل هذا الوصف صفة الله لا تثبت. قلنا قبل ذلك لا تثبت لله صفة إلا بآية قرآنية أو بحديث نبوي متفق على صحته، أما لمجرد قول صحابي أو تابعي، لو ورد عن صحابي أو تابعي أنه قال لله صفة كذا مما لم يرد في القرآن ولم يرد في الحديث لا نأخذ بهذا القول، لأن صفات الله تثبت بالقرآن والحديث المتفق على صحته. يعني العارف هو ذي صفة؟ لا، هذا اسمه لو سمعت إذا كمل شو عم بقول وما كان شاغل فكرك بسؤالك كنت وضحت الصورة عنك. هذا يسمى في اللغة من باب المشاكلة. المشاكلة معناها أن تأتي بنفس اللفظ ولكن تريد به معنى آخر، تأتي بنفس اللفظ بسبب وتريد به معنى آخر. الذين كلمهم عمر سألهم عن من مات، قالوا لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، استعملوا عبارة تعرفهم، هذا الفعل المضارع، لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، استعمل نفس الكلام لكن أراد به معنى آخر، قال ولكن الله يعرفهم، يعني أنا لو كنت لا أعرفهم إن كانوا من المرضيين عند الله تعالى لا يضرهم أنني لا أعرفهم، ما داموا مرضيين عند الله سواء أنا عرفتهم أم لم أعرفهم هذا لا يضرهم، هذا اسمه المشاكلة، كما في قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لا يجوز أن يجعل المكر صفة لله، لا نقول الله من صفاته المكر بدليل قوله تعالى والله خير الماكرين، هذا يسمى مشاكلة. ومكروا الكفار مكروا، ومكر الله يعني جازاهم على مكرهم، والله خير الماكرين أي الله خير من يجازي الماكر على مكره. لا يجوز أن يسمى الله ماكرا ولا يجوز أن يوصف الله بالمكر. كذلك في قوله تعالى اليوم ننساكم النسيان ليس صفة لله، الذي يقول الله ينسى يكفر. اليوم ننساكم، هذه الآية عن الكفار، معناه اليوم نترككم في العذاب لا نبالي بكم. إذا اتخلقت أنت واحد ومنك طيب تحكي معه بالمرة، شو بتقول؟ نسيته أنا، شلته من بالي، هيك؟ معناك مذكر ومذكر اسمه ومذكر شكله. تقول نسيت، معناه لا أبالي به. معناه خلص لا أبالي به. اليوم ننساكم، معناه اليوم نترككم في العذاب. لا يقال من أسماء الله الناسي لأنه قال اليوم ننساكم، ولا يقال من صفات الله النسيان لأنه قال اليوم ننساكم. هذا يسمى مشاكلة. مثلا الشاعر يقول قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، طلب منا شيء نطبخ لك إياه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. هذا الرجل منه جوعان لكنه عريان، لا يحتاج طعاما، يحتاج ملابس. قالوا اجتهد، أو قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. استعمل عبارة الطبخ مع أن الجبة والقميص لا تطبخ. هذا اسمه مشاكلة، استعمل نفس الكلمة لكن أراد بها معنى آخر. أنا لما أكون نعسان مثلا بيقولوا لي جبنا طعميك بالبيت، قل لهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخا، قلت اطبخوا لي فرشة ولحافة. نعم لا شك، لأن معناها مجازاة الماكرين على مكرهم، والله أقدر من كل ماكر على إيصال الجزاء إلى الماكر. شرحتنا بمعنى أن كل شيء أنا. مين شرحته؟ أخذناها مرة أنه الماكر تأتي بهذا المعنى، أنه مدح لله. نعم. هنا جاء بصيغة المدح لله تعالى، ومكروا هنا ذم، الله ذمهم لمكرهم، ومكر الله يعني جازاهم على مكرهم. مجازاة الله للماكرين على مكرهم هذا مكر لله، لكن لا يقال المكر صفة مدح لله، لأن الله لا يوصف بالمكر أصلا، لا يجوز أن يوصف بالمكر. إنما يقال المعنى هنا فيه مدح لله أنه يجازي الماكرين على مكرهم، وأقدر من غيره على إيصال الضرر لكل من يريد ضررا بغيره. هل معنى هذا التعبير يسمى التأويل؟ التأويل من حيث اللغة معناه التفسير. فإذا ما تستعملوا عبارة الله عارف وين شو عم نعمل، الله عارف بقلوبنا، الله عارف وين راح فلان، الله عالم، فنستعمل عارف، لأنه ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث نسبة كلمة عارف إلى الله تعالى على أنها اسم. هذا هو الله قال ولله الأسماء الحسنى، كملوا الآية، فادعوه بها. شو معنى فادعوه بها؟ معناه لا تدعوه بالاسم الذي هو غير حسن. الأسماء الحسنى معناه الأسماء الدالة على الكمال، كل اسم لله تعالى دال على الكمال في حق الله تعالى. العارف لما منعنا من جعله اسما لله تعالى؟ لأنه في الغالب المعرفة تأتي بعد دراسة، درس فعرف، ولا يقال الله درس فعرف، علم الله أزلي. المعرفة تأتي بعد دراسة. القابض الباسط. القابض معناه الذي يقدر الرزق بحكمته، يضيق على من شاء من عباده الرزق، ويبسطه بجوده وكرمه، ويوسع على من شاء، على من شاء الله له يعني بجوده وكرمه. قال تعالى: والله يقبض ويبسط. الخافض الرافع معناه هو الذي يخفض الجبارين ويذل المتكبرين، ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. المعز المذل، أي أن الله أعز أولياءه بالنعيم المقيم في الجنة، وأذل الكافرين بالخلود في النار. وفي كتاب الله عز وجل: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سورة آل عمران. طيب، المسلم يعلم ويعتقد أن الله تعالى هو المعز المذل، هو القابض الباسط، هو الخافض الرافع، هو الضار النافع. بتريده بيستقصد يكون عم بعض الدرس بده يصلي، مش بقى بوشي بيصلي، كل المصلى تركه جاي بقى بوشي بيصلي. وبتزاعد معه وقت الدرس، بيصير بيجي وقت الصلاة عنده بده يصلي وقت الدرس. الله تعالى هو الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، الضار النافع، يعني خالق الضرر وخالق النفع. طب كل مسلم يعتقد هذا، كل مسلم هذا الأمر وقر في قلبه، استقر في قلبه. فإذا كان هذا اعتقاد المسلم، هذا يساعد كثيرا على التوكل على الله. ما دمت على يقين أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فلما لا تتوكل على الله؟ وهذا يساعد أيضا على استحضار الخشوع، وعلى استحضار الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم. أنت بتخاف أحيانا، بعض الناس، مش أنتوا، بعض الناس المرؤوسين يخافون من رؤسائهم في العمل أن يوجه له تعنيفا، أو أن يحسم من راتبه، ويكون داخل لعنده ويوقف على الباب يعمل هيك صفاته لأنه فايت على شو اسمه، يفوت عم بيلمع صفاته. نحن شايفين المناظر هاي، مع أن هذا مخلوق مثله، مع أن هذا مخلوق مثله. مع أنه لا يستطيع أن يخلق ضرراً ولا يخلق نفعاً، مع أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرراً ولا أن يجلب لنفسه نفعاً. لو كان رجعني، فالله أحق أن تخشى. فإذا كان الأمر كذلك وكل مسلم يعلم هذا ويعتقده فما بقى صعب أن يستحضر الشخص الخشوع في صلاته، ولا صعب أن يستحضر في قلبه الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم. إذا عم بتخاف من إنسان مخلوق إنه يحسم عليك من راتب ولا يسمعك شي كلمة هيك قاسي، وعم بتزوق كلامك وتزين هندامك، الله أحق أن تخشاه، الله تعالى أحق أن تخشاه. بعض العلماء ذكر معنى للتقوى هو يعطي معنى أداء الواجبات واجتناب المحرمات، لكن عبر عن ذلك بطريقة أخرى بعبارة أخرى، فقال التقوى معناها أن يراك الله حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك، أن لا تكون حيث نهاك الله وأن تكون حيث أمرك الله، اللي هي أداء الفرائض واجتناب المحرمات. السميع هو السامع للسر والنجوى بلا كيف ولا آلة ولا جارحة، وهو سميع الدعاء أي مجيبه. قال تعالى إن الله هو السميع البصير. هو السامع للسر، السر ما يكون بين اثنين، قولوا إذا السر تخطى اثنين ما عاد سرا، والنجوى ما يكون بين الشخص ونفسه، حديث النفس يناجي نفسه، حتى هذا الذي في نفسك لم تطلع عليه أحدا الله عالم به، هذا الذي تقوله بصوت منخفض بحيث لا يسمعك من يليك الله تعالى يسمعه. فالسمع صفة أزلية أبدية لله عز وجل، يسمع بها المسموعات، ليس فقط الأصوات، لأن المسموعات ليس فقط الأصوات، مين في بيننا أكثر؟ كلام الله. صحيح، الله تعالى متكلم بكلام أزلي أبدي، ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، لا عربية ولا غير عربية، ونحن نتكلم بحرف وصوت ولغة واصطكاك أجرام وانسلال هواء. الله يسمع كلامنا الذي هو صوت وحرف، والله يسمع كلامه الذي هو ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. لذلك نقول السمع صفة أزلية أبدية لله، يسمع بها المسموعات، كل مسموع، مش فقط الأصوات، يسمع بها كل مسموع. مين هذا؟ أحمد ومروان؟ بلا كيف ولا آلة ولا جارحة، لا يوصف الله بالأذن، هذه الأذن تسمى جارحة، تسمى آلة، الأذن آلة سمع البشر وآلة سمع البهائم، آلة سمعنا هي الأذن وآلة بصرنا هي الحدق، الله سميع بصير بلا أذن ولا حدقة ولا آلة أخرى، وهو سميع الدعاء أي يجيب الدعاء، كل من دعا بخير يستجاب دعاؤه، واستجابة الدعاء معناها إما أن يعطى عينما طلب نفس الشيء بطلبه، وإما أن يدفع عنه ضرر، وإما إن كان لا هذا ولا هذا ينال ثواب الدعاء، وهذا يسمى أيضا استجابة، وهذا أيضا يسمى استجابة. أما قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، فمعناه أطيعوني أثبكم، ادعوني أستجب لكم معناه أطيعوني أثبكم. ليس شرطا أن تكون الاستجابة حين يحصل الشخص على عين ما سأل الله تعالى، على نفس الأمر الذي طلبه من الله، هذا يسمى استجابة، ودفع الضرر عنه بسر دعائه يسمى استجابة، ونيله الثواب على دعائه أيضا يسمى استجابة. فإذا دعوت الله تعالى فتذلل لله في دعائك، لأن الله تعالى يحب أن يتذلل العبد إليه في دعائه، لأن هذا التذلل مظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل. لو كنت لا تستطيع البكاء تباكى، استحضر في قلبك وكأنك تبكي، لكن بنية خالصة، لا نقول رياء ولا نقول تصنعا من غير استحضار الخوف من الله تعالى الذي لا يستطيع أن يبكي من خشية الله، فليتباكى من خشية الله. يبكي يعني تنهمر دموعه، يتأثر فيبكي، يتباكى معناه يتكلف البكاء، يبكي تكلفا. البصير أي أنه تعالى يرى المرئيات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة، قال تعالى وهو السميع البصير. المرئيات أي يرى كل موجود، أي أن الله تعالى يرى كل موجود ويرى ذاته، الذي ليس جسما وليس ذا حد ومقدار وحجم وكمية، يرى الأجسام ويرى ذاته الذي ليس جسما. لأن كل موجود يصح أن يرى، كل موجود يصح عقلا، يحكم العقل بجواز أن يرى، والله موجود، والله تعالى موجود فيرى ذاته الذي لا يشبه الذوات. لو إجا الشيطان وصار يدفع إلى أذهاننا بصورة جسم ورأس وأعين، نحن نطرد هذه الصورة ونقول الله ليس كمثله شيء، لأن العقل والشرع يدلان على أن الله تعالى ليس جسما بالمرة، الحكم أي الحاكم بين الخلق في الآخرة، ولا حكم غيره، وهو الحكم العدل. ولا حكم غيره يعني في الآخرة لا أحد يحكم إلا الله، وهو الحكم العدل أي لا يحكم بجور ولا يحكم بظلم. قال تعالى وهو خير الحاكمين، لأن حكم غيره قد يخطئ، أما حكم الله تعالى لا يخطئ. العدل، الله العدل أي الله المنزه عن الظلم والجور، لأن الظلم كما ذكرنا هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. الله أنعم عليك بنعم، السمع نعمة والبصر نعمة والكلام نعمة والرجلين الخطى نعمة واليدين نعمة، إن استعملت نعمة الله فيما حرم الله تكون وضعت هذه النعمة في غير موضعها فتكون ظالما. استعمال النعمة في غير فيما حرم الله يسمى وضع النعمة في غير موضعها، فيسمى ظلما، يسمى جورا. الله تعالى منزه عن الظلم والجور. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فلا يقال يا رب أظلم فلانا الذي ظلمني، في جهال يقول اللهم أظلم فلانا مثل ما ظلمني ظلمه، أعوذ بالله، هذا كفر، هذا الكلام كفر. الذي ينسب إلى الله الظلم كافر. لو قال اللهم انتقم منه، اللهم عاقبه، اللهم أرني فيه قدرتك أي أثر قدرتك، أما اللهم اظلمه أعوذ بالله، ها؟ أي. والجهل شائع كثيرا، سبب هذا انتشار الجهل، يعني هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة ما اقترأ على أسماعهم وما ربك بظلام للعبيد، لكن ما فكروا، ما استعملوا عقولهم، كالببغاء يقلدون تقليدا. الشيخ رحمه الله قال الذي يقول الله يظلمك كفر، لأنه يعرف معنى الظلم أنه شيء قبيح. أما لو قال لمن ظلمه الله يظلمك كما ظلمتني، فقوله كما ظلمتني، قوله كما ظلمتني قد يفهم منه ينتقم منك. قد يقول إنسان لمن ظلمه الله يظلمك كما ظلمتني، وهو يظن أن معنى هذه العبارة الله يجازيك على ظلمك ينتقم منك، بظن هيك معناها. أما إن كان يعرف معناها كفر. لكن إذا هو كان يظن أنه معنى الله يظلمك كما ظلمتني يعني يرد عليك ظلمك، يجازيك بظلمك، هيك بظلم معناها، لا يكفر، لكن حرام عليه أن يقولها لأن فيها نسبة الظلم إلى الله. أما إذا قال لشخص الله يظلمك بس كفر، لا تأويل له، لأنه يعرف معنى الظلم، يعرف أن الظلم شيء قبيح. حتى لو ما كان بيعرف الآية، من لا يعرف أن الذي يتصرف في ملكه لا يكون ظالما، وأن الله مالك كل شيء، وأنه لا يوصف بصفة مذمومة؟ الظلم صفة مذمومة. المسلم والكافر بيعرف أن الظلم صفة مذمومة، فالذي ينسب إلى الله صفة مذمومة يكون كافرا. يعني أرجو ما كنت في ألأت من نفسي التنس. يعني سألت اللهم رد على الظالم الظلم الذي ضربني فيه، هذه تمام رد على الظالم. ايه. وإن شئت وإن شئت، إذا واحد مسلم ظلم مسلم آخر فقال المظلوم اللهم اغفر لأخي الذي ظلمني، هذا أعلى مرتبة. هذا أعلى مرتبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. كن عادلا لله، كن ظالما يكفر. من يقول يا رب كن عادلا يكفر، معناه أنت لست عادلا. إذا كان أحدهم قال أهل النبي وكفر، لما قال له ولما كان يوزع الغنائم قال يا محمد اعدل فإنك لا تعدل، قال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، ثم قال إنه يخرج من ضئضئ هذا أناس يقاتلون أهل الإسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فخرجوا، فخرج الخوارج. ثم هذا الإنسان قتل بعد ذلك، النبي أمر بقتله. من شأن المسلم التقي أن يكون عنده حكمة. سيدنا عيسى عليه السلام قال كلمة فيها عبرة، قال لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير. حبكت هلا؟ لا السؤال. تفضل. سيدنا عيسى عليه السلام قال لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير. الخنزير من الحيوانات الخبيثة التي يسن قتلها والتي لا يجوز أكل لحمها. يستحب قتل الخنزير، ويستحب قتل الأفعى، ويستحب قتل القرد، ويستحب قتل الفأر بجميع أنواعه، أبيض أحمر أصفر عيون زرق، كل أنواع الفئران يستحب قتلها، سنة قتلها. ويستحب قتل سام أبرص، مش سام سبعة تبع الرؤوس، لا سام أبرص اللي هو أبو بريس الوزغة، ما بعرف شو بتسموه انتم بالاردن، سام ابرص ابو بريس بالشام، ابو بريس بالشام وبال البرص المصاري بسموه البرص، اسمه الوزغ. الوزغ هو مثل حردون صغير. نعم، هذا بيقولوا اذا جاء على الملح، مشى على الملح او نفث فيه وواحد اكل من الملح، يروى هذا الكلام ما بعرف مدى صحته، يصيبه البرص. هذا يستحب قتله لأنه لما ألقي سيدنا إبراهيم في النار جاء هذا هذه الدويبة، هذه الحشرة أو الدابة الصغيرة، صار ينفخ على النار حتى تزداد اشتعال. النبي أخبر بذلك فيستحب قتله. والقرد يستحب قتله لأنه خبيث، عنده خبث، إذا رأى امرأة يلحق بها يريد أن يفعل بها تلك الفعلة. القرد معروف هذا عن القرد، عن خبثه. شوفوا بالطائف، الطائف فوق مكة، فوق جدة، يوجد هناك منطقة مكان محل اسمها الشفا، في جبال، بين الجبال يظهرون يقفزون يهجمون أحيانا على النساء. وفي أبها في المنطقة نواحي قريبة من اليمن في السعودية، هذا القرد يستحب قتله أيضا. فقول عيسى عليه السلام لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير، تعرفوا إذا كل واحد منا بيستعمل هذه، يعني يستحضر هذه العبارة، أشياء كتير بنظام حياته بصير بيتنظم أكثر، بيترتب أكثر. هذه دراسة من دراسات الإدارة، لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير. واحد عنده خنزير خبيث وبيأكل الأرواث، بروح بيجيب عقد جواهر بعلق له إياه برقبته. هل رقبة الخنزير هي موضع هذا العقد؟ هم محلوا هذا عقد الجواهر، رقبة الخنزير، معناه ضعوا كل شيء في موضعه. واحد عنده عقد جواهر بعلق برقبة خنزير، معناه ضعوا كل شيء في موضعه. الله تعالى يجزي عنا أنبياءه خيرا الذين علمونا لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير. بتجيب إنسان مجنون ارتفع عنه التكليف، بتروح بتسلمه موقع هام وحساس، هذا مكانه، هذا موضعه، هذا كمن يعلق الجواهر في أعناق الخنازير. بتروح بتجيب واحد كافر أو مرتد بتقول له تعال دير لي شؤون المسلمين بهالبلد، اشتغل لي على مصالح المسلمين. لا، بتجيب واحد من أهل الدنيا المنغمس بالشهوات وبالملذات وبالفساد، تقول له تعال ركب لحية وعمل لي إمام. شيخنا رحمه الله كان يتحلى بالحكمة. كثير منكم ما تابع معاناتنا لما كان عندنا أول مشروع بناء مدرسة في لبنان، أول مدرسة، مدرسة الثقافة الإسلامية. الآن ما شاء الله في كل محافظة من المحافظات الخمس يوجد مدرسة أو أكثر. الآن صار عندنا يوجد جامعة، يوجد مؤسسات كثيرة، الرياضية والكشفية والطبية و و و، لكن كان عندنا حلم، حلم مشروع المدرسة كان حلم. وكنا ننظر إلى غيرنا من الجماعات بمشوار صغير على باب سفارة يرجع بتشك الممضي على بياض. وكان بعض إخواننا من باب الحرص على تأمين هذا المركز أنه يستأذن الشيخ، يستشير الشيخ أنه هل نطرق باب فلان ولا باب فلان من المسؤولين، من السفراء، من كذا. الشيخ يقول لا، مدرستنا يبنيها إخواننا، مدرستنا يبنيها إخواننا. يا شيخنا بس إخواننا بالغالب فقراء، فقراء بدهم يبنوا مدرسة. هلأ إذا بتحكي مع ناس فقراء قلوا أنتوا بدكم تبنوا لنا مدرسة، بيضحكوا ان احنا مش لاقيين ناكل يعني. الشيخ قال مدرستنا يبنيها اخواننا، ما طرقنا باب سفارة ولا طرقنا باب مسؤول ولا طرقنا باب وزير ولا طرقنا باب رئيس. النساء والرجال من إخواننا هم الذين مولوا مشروع المدرسة الأول حتى ظهر للناس. ذهب الرجال، ذهب النساء، تخلينا عنه لله تعالى. بعرف واحد من إخواننا في جدة جايب لزوجته ذهب، فهي تبرعت به، شرحت كل الذهب تبرعت به لمشروع بناء المدرسة. رجع هو أخونا اشترى هذا الذهب من الجمعية وربحهم عليه حتى يكثر المال، رجع تبرعت به. رجع هو اشترى، ما بنية انه هو عينه بالذهب وبده مرته تلبسهم، عم يكسبوا ثواب بهالأمر. فطلعت المدرسة، وهذه المدرسة فتحت الباب لصار عندنا في كل محافظة مدرسة أو أكثر. كنا نقول نحن بهالعدد القليل بدنا نطلع بهالمشاريع، لكن أنت شو شغلتك كصياد السمك؟ تحط هالطعم بالقصبة وبتزت القصبة بالماء، أنت ضامن أنه حيطلع لك سمكة؟ لا، لكن تتوكل على الله تعالى. أخلص نيتك لله، أسلك طريق أهل الله، أسلك الشرع طريق الشرع، سلم أمرك إلى الله والمقدر كائن. أنت نيتك سليمة، هدفك سليم، خلص توكل على الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله. فالمسلم دائما منصور، إن لم يكن منصورا بحسب الظاهر للناس لكنه في المعنى منصور. أليس مرضيا عنه عند الله تعالى؟ إذا منصور. لو كرهه الناس جميعا والله راض عنه فهذا منصور. فنحن تربينا عند الشيخ عبد الله على هذا وتعلمنا منهم. مدرستنا يبنيها إخواننا. وكل مشروع بتشوفوا نحن ما طرقنا أبواب أحد هنا، ومنعرف أنه بعض الناس هون بيعطيك تشك بمليون دولار ولا بنهز شعره براسه، مش لأنه قارع، لا، بس أنه يعني عادي عادي لأنه عنده ملايين. بس انت بتعرف يعني هلا بتروح تشتري لي مثلا كيلو بندورة من دكان بتلاقيه ألذ، ولا لما تزرع انت شكلة البندورة وتقطفها عن النبتة وتاكلها تحس حالك بذلت جهد فيها، سقيتها كل يوم واعتنيت فيها حتى كبرت. نظرتك لابنك اللي بتربيه يخرج إلى هذه الدنيا وتراه يكبر أمامك شيئا فشيئا، بمرض تسهر على مراعاته، بجوع بالطعمي، وعم يكبر قدام منك، نفس العاطفة بتكون عندك فيما لو ذهبت إلى ملجأ أيتام جبت ولد لتربيه؟ يختلف الأمر. وما حدا بيروح على ملجأ أيتام بيجيب واحد كبير خالص، هذا بطل يتيم اصلا بالبلوغ، خلص انعدم اليتم. بكون واحد عمره 40 سنه بيقول انا يتيم الوالدين، يعني قد يقال واحد بده يساله فطموك ولا بعد؟ بالبلوغ بقى في يتم، انتهى اليتم بالبلوغ. واليتيم هو يتيم الاب ليس يتيم الام. اللي بموت ابوه اسمه يتيم، اللي بموت بتموت امه اسمه لطيم، مش يتيم، مش لطيم بالطوم، لا، اسمه لطيم. فاليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. الولد دون البلوغ، مش أبوه دون البلوغ، نبدو يجي الولد. فبدي ارجع لكلام الشيخ، مدرستنا يبنيها اخواننا. عجبكم وضعنا بالمصلى هون؟ عجبكم وضع الكاربت المقعد؟ عجبكم وضع انه يدخل علينا انسان جديد لاول مره، واول انطباع يراه انه شو هالناس الموسخين هول اللي اذا الكاربت تبعنا كنا نصلي نحن بنفتح حدودنا لبعض. عاجبكم وضع انه يكون عندنا مشاريع كثيره من توسعه مصلى، من تجهيز مدرسه، من الى اخره، وما نكون قادرين مع انه في عندنا شوارب وعندنا نساء ما شاء الله اقوى من كثير من الرجال من حيث الهمه ومن حيث الخوف من الله ومن حيث حب الدين. ما تخافوا، ما حللش غير تبرعات، بس عم حسسكم بهالمسؤوليه، عم ذكركم، لانه كل واحد منا احيانا بيمر عليه وقت ينشغل بالدنيا فيعلو قلبه شيء من الغبار، نفخه صغيره او مسحه بيرجع بجوهر. فانا وانتم نحتاج كل مره نرجع نجوهر بعض. كل واحد بيكون عنده مشروعه، اللي بده يتزوج، واللي بده يكبر بيته، واللي بده يتوسع، واللي بده يتنعم، واللي بده يترفع، واللي عليه ديون وبده يخلص منها، واللي بده ياخذ لون البنك ليشتري بيت ويستقر. وكل هذا عمل للدنيا، كل هذا عمل للدنيا. ماذا أعددت ليوم لا ريب فيه؟ ماذا أعددت ليوم لا ريب فيه؟ عم بني الكرة في أحضانكم. بتمنى إنه ما تحوجوني ارجع يعني كرر كثير هذا الكلام. الله يبارك فيكم. بدي أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان، هذا رأس ماله كله، فتصدق بأحدهما وأبقى لنفسه الآخر، فبيكون تصدق بنصف ماله. ورجل تصدق 100,000 درهم من عرض ماله، يعني شيء قليل من أمواله الكثيرة، فهذا الدرهم سبق 100,000 درهم. هلا مش معنى إذا معك 100,000 درهم تقول خذ هالدرهم، لا، هيك 500,000 إذا كان معك مليون، هيك 50,000 إذا معك 100,000، هيك بتكون سبق درهم 100,000 درهم. أما تقول لي يلا هالدرهم خذ مشي حالك بهالدرهم، ومع ذلك ما نقول لا، يعني ليه؟ لأنه هذا العمل لله تعالى. ولا واحد منا بيخجل يطلب منكم أن يدفع مالا لنصرة دين الله، لأن ولا واحد منا عم يطلب لجيبته هذا الأمر، عم نطلب لأولادنا وأولادكم المسلمين بهالبلد. ليه؟ لأن الحرب ضد أهل الإسلام كثيرة، حتى من بعض من ينتسبون للإسلام، وهو الأخطر، وهو الأخطر على المسلمين وعلى الإسلام. طولنا عليكم، بس حطوا هذا الأمر بحسابكم، حطوا هذا الأمر بحسابكم. الله يبارك فيه أخونا الدكتور رضا، جاهز أمتى ما بدكم، أمتى ما بحب واحد منكم يكسب ثواب من هذا الباب، أخونا رضا جاهز ليفتح له الباب هذا. فما تتأخروا علينا بهالأمر. يعني هذا بيتنا، هذا بيتنا، إذا ما كان بيتنا يعني الأول فهو بيتنا الثاني على الأقل، فلنهتم بهذا البيت. ما شرط هذا المبنى بعينه، لو نحن استطعنا الآن، لو استطعنا إنه نشتري مدرسة فول تايم سكول، ومن خلال تعليم الناس البرنامج الدراسي علمناهم هذه الكلمات اللي أخونا سامي بعد يوم بيقول لي: لا، ليش ناس بيقولوا الله يظلمك، صح ولا لا؟ لو تعلموا أن هذه الكلمة قبيحة لا تقال، لو تعلموا الله موجود بلا مكان، الله لا يشبه شيء، وتعلموا البرنامج الدراسي إلى جانب ذلك، قديش بيكون خير عظيم هذا. الشيخ عبد الله بدأ لوحده في لبنان، كنا نسمع مسبة الله في الطرقات هيك علنا بشكل كبير وكثير جدا. الآن قل. ليه؟ لأنه ما بقى لوحده الشيخ عبد الله، صار عنده 2 و3 و4 و100 و200 و1000 و1000. كل ما واحد منهم سمع واحد عم يسب رب العالمين ينبهه بيقول له هذا، بيرجع يتشهد، بصير بده يتعلم ليفهم. إلا الذين ختم الله على قلوبهم، ما فينا نعمل لهم شيء. فمين بده يشمل عن زنود ويساهم بنشر دين الله عز وجل؟ ما يتأخر عن هذا الأمر، ما يتأخر عن هذا الأمر. أحد أخواننا لن أذكر اسمه تغرب وقعد سنين بكندا وعم بجمعهم لينزل يشتري شقة بطرابلس ليتزوج ويسكن. تعرفوا شو بيكون واحد مشروع الشاب يعني. جمع هالمال ونزل على لبنان. كان عندنا مشروع بناء مدرسة الثقافة الإسلامية رقم 2 بطرابلس. بس لنا مال. أخونا الله يبارك فيه قال إن لم نتزوج في الدنيا نسأل الله أن يزوجنا من الحور العين في الآخرة. قدم هذا المال اللي قعد سنين عم بجمع فيه، قدمه لمشروع بناء المدرسة ورجع إلى كندا يعمل. صار عنده بيت وتزوج وجاء أولاد. الله الرزاق. بعد عم ياخذ، شو عم ياخذ؟ الله الرزاق. فدائما فكر بهالأمر. ورد في حديث صدقة السر تطفئ غضب الرب، يعني أثر الغضب، بحيث لا تدري يمينه، بحيث لا تدري شماله، يعني من على شماله، من يقف على شماله، ما تصدقت به يمينه، ما دفعه بيمينه. ليه؟ لأنه هذا أجدر بأن لا يدخله الرياء والسمعة والشهرة. يا ناس شوفوني أنا بتبرع. أحدى أخواتنا الله تعالى يجزيها عنا خيرا ويبارك فيها ويرزقها سؤلها من الخير. منها موجود الآن بيناتنا حسب ما أني شايف، منها موجود بيناتنا الآن. ما بذكر مرة عملت عملا لنصرة الدين يصب في مصلحة الدعوة إلا واشترطت علي أن لا أذكر اسمها، إن كان من دفع مال، إن كان من تنظيف حمامات، إن كان من شراء أشياء المصلى لتجميله لتجهيزه، إن كان إن كان إن كان إن كان إن كان بالخدمة نفسها بالتنظيف. ما بتعرف الشخص بهذا العمل قد يأتيه نفحات فيصير من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من منا لا يرجو ذلك؟ من منا لا يتمنى ذلك؟ لكن تعرف وما نيل المطالب بالتمني. هلأ أثرين بهالكلام ظن، بس إذا سكتت وتركتكم أنا ظهرت وكيفك كيف صحتك خبرنا وكذا نسينا هذا الكلام. شو رأيكم خلينا عم بحكي لتلكم مذكرين؟ أو مثل ما يقولوا اقطع عرق وسيح دم ويلا. بارك الله فيكم، خلوا هذا الأمر على ذكر منكم. هذه أمر الدعوة بهالمنطقة، هذه بدوم على كتافكم جميعا. كل واحد منا مسؤول، مش لأنه أنا بلحي وشيخ ما كان في شيء منصب اسمه الشيخ فيما مضى في زمن الصحابة، ما كان في منصب اسمه منصب المشيخة. كل صحابي من الصحابة كان يحمل الدعوة في قلبه، يحمل الدعوة إلى الله في قلبه، وأنتم كذلك، وأنتم كذلك. بارك الله فيكم. الله يكرمك. وتكلمنا عن نحكي على اليتيم، يتيم الأب،